إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعتذر للإخوة الذين لا أستطيع أن أجيب أسئلتهم لكثرتها، ولكني أتقي وأجتهد أن أجيب على السؤال الذي لم يسبق أو لم تسبق إجابته. أحد الإخوة سأل وألح في موضوع ما يسمى بالأسهم، وما حكم الشرع في الأسهم. الأسهم إخواني قسمان، قسم الإنسان يشتري أسهم ويبيع أسهم في السوق المالية، يجلس أمام جهاز يبيع أسهم ويشتري أسهم، وهذا قمار، هذا يربح ويخسر بمحض الحظ والصدفة. إيش بيصير؟ سعر السهم نزل نقص اضطر يبيع، هذا قمار. أما رجل له نصيب في شركة المساهمة وتكون هذه الشركة تعمل حلالا، وهذه الشركة إن احتاجت فلا تأخذ قروضا ربوية أو إن فاض المال عندها فإنها لا تودع هذا المال بالربا في البنوك، فإذا كانت الشركة تعمل بحلال وبطريقة حلال فحينئذ لا بأس بشركات الأسهم. هناك قول شاذ قال به بعضهم في منع شركات الأسهم، يعني منع شركات الأسهم تقضي بمنع الكهرباء التي هي الآن نحن نستضيء بها، شركة الكهرباء شركة مساهمة كما هو معلوم. فشركات الأسهم من منعها اعتمد على أنه يجب أن يعرف الشركاء بعضهم بعضا، هذا يحتاج دليل، معرفة الشركاء لبعضهم بعضا يحتاج دليل. الأصل في العبادات، الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل وليس الحرمة. فإذا أردت أن تكون لك مثلا نصيب في شركة الكهرباء، شركة الكهرباء تعمل بحلال، لكن ننظر كيف طريقة عمل شركة الكهرباء. مثلا فاض عندها مال تودع بربا، طيب تودع بربا نسبة كام؟ 10%. أنت المبلغ الذي تستثمره عندهم 10% في ربا، يعني يأتيك من عوائد الربا، فيجب عليك أن تتخلص منه. وبالتالي أنا لا أنصح حقيقة في موضوع شركات الأسهم إلا في شركات تتيقن أنها تعمل أولا بحلال وثانيا بطريقة حلال. وأنا أدعو الناس أن يجتمعوا فيما بينهم وأن يحدثوا يعني تكتلات تجارية وشركات، ومن عنده فائض مال فليعطي من كان موفقا. كم إنسان موفق في التجارة لكن المال عنده شحيح وقليل فيضطر يذهب للبنوك، لكنها للأسف أزمة الثقة بين الناس. هنالك أزمة تسمى أزمة الثقة بين الناس، فالأسهم البيع والتجارة فيها ربا قمار، البيع والشراء قمار. يعني بعض الناس يروح السوق المالي يشتري أسهم ويبيع أسهم، يشتري أسهم ويبيع أسهم، وآخر النهار يكون عنده ربح أو عنده خسارة وفق يعني التخمين والظن، مثل أي يعني طاولة من طاولات القمار. القمار ليست العبرة فيه الوسيلة وإنما العبرة فيه بالغاية، والله تعالى أعلم. أخ يسأل فيقول: عندنا في قريتنا عادة وعرف أنه يتزوج من الشباب يذهب إلى الأقارب والأصدقاء ويعطونه مبلغ من المال يسمى انقوط، ويكون كمبدأ سلف دين، أي أن يرد المبلغ العريس الصديق كما أخذه عند زواجه. وإذا توفي شخص وله على مبلغ النقوط ماذا أفعل بعد مماته؟ هل أتصدق عنه أم أعطي لوالديه المبلغ أم ماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا. النقوط ليس أمرا جديدا، النقوط منحوس عند علمائنا السابقين، والنقوط عادة كانت معروفة، والنقوط عادة معروفة عند السابقين وسئل عنها كثير من أهل العلم. فصل الولائم في ابن طولون سئل عن النقوط، البلقيني في فتاويه سئل عن النقوط، والنقوط نوع مساعدة، هذه مساعدة إلزامية، لكن الناس في أعرافهم منذ القدم للآن يتساهلون في قيمة هذه المساعدة، يعني الناس بنقوا لكن الناس ما يعتبرون النقوط يعني دين، بمعنى أنه إن مات الرجل فيجب أن يعني أن يؤدى عنه ويجب أن تبرأ ذمته منه. فهو يعني في أعراف الناس، في أعراف الناس يعني لا بد من أن تؤديه، لا بد من أن تؤديه، ويتساهلون في قيمته ويرون أن كل يقدم الذي يستطيع، كل يقدم الذي يستطيع. فالنقود دين، ودين ملزم، لكن مقدار هذا الدين أمره واسع، مقدار هذا الدين أمره واسع. وإذا حصلت الوفاة حصل الإبراء، إذا حصلت الوفاة حصلت الإبراء. وهذه كلها قائمة أحكامه على ما يسمى بالعادة المحكمة. هذا أعراف، أعراف بين الناس، هذه أعراف بين الناس، ونوع من مساعدة من يريد أن يتزوج. وأظن هذه العادة مع قلة يعني للأسف العلاقات، ضعف العلاقات الاجتماعية بين الناس، مآلها إلى زوال. رجل يقول أن البدعة الحسنة جائزة، وأنا مصطلح بدعة جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا لا يفهم، هذا لا يفهم، هذا لا يفهم. النبي يقول كل بدعة ضلالة، النبي يقول بدعة، النبي يقول كل بدعة ضلالة. ابن مسعود يقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ابن عمر يقول كل بدعة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة يقول البدعة، يقول عبد الله بن عمر البدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة. فقول بأن هنالك بدعة في الدين، إذا تجوزنا فجوزنا البدعة الحسنة، فإذا دخلنا الإحداث، البدعة الأمر المحدث في اللغة، البدعة في اللغة الأمر المحدث، فإذا المحدث أدخلنا الدنيا فيه كان هنالك بدعة حسنة. إذا أدخلنا الدنيا فيه مثل الكهرباء والسيارات إلى آخره، هذه كلها ما كانت أمور محدثة. وأما إذا فهمنا البدعة على أنها أمور شرعية خالصة، وعرفها الإمام الشاطبي بعد كلام، عرفها بأنها طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، فإذا عرفناها على هذا المعنى فكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما قال عبد الله بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فلا يوجد بدعة في الشرع بدعة حسنة. والإمام مالك كان يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه من البدعة أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الدين كامل، فخان النبي الأمانة وكتمها ولم يبلغها. من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة. لمن مالك جاءه رجل قال أريد أن أحرم من دويرة أهلي، وكان يسكن بالقرب من ذي الحليفة الذي يسميه العامة اليوم أبا علي. قال ما بدر عن ميقات وأحرم من ميقات، أنا بدي أحرم من دويرة أهلي. فزجره لمن مالك رحمه الله، فقال إنما هي أمتار أمشيها، أمتار يعني الفرق بين بيتي وبين أمر علي أمتار أمشيها. فذكر له قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الدين العبادات الأصل فيها التوقيف، ولا يجوز لنا أن نزيد أو أن ننقص لا في الزمان ولا في المكان ولا في المقدار. واحد يقول ثلاث ركعات المغرب يقول اجعلها أربعة أو خمسة، واحد يقول والله احنا الفجر نشيطين ليش نصلي ركعتين نصلي أربعة، هذه بدعة في دين الله عز وجل. وكذلك إذا طولنا الصيام شوي بدل المغرب طولناه قليلا، وكذلك إذا غيرنا المواقيت. الأصل في الطاعات والعبادات أن تبقى كما هي من غير زيادة ولا نقصان. ما هي النصيحة لطالب العلم الذي يبتلى بالوسواس مع شيء من التفصيل؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول الوسواس لا يكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. الوسواس لا يكون إلا من خبل في العقل، يعني الموسوس يا مخبول مهبول مجنون أجلكم ربي، يا جاهل يا جاهل في الشرع، يا هذا يا هذا. فيا أيها الوسوس، هل تريد أن تفوق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدين لو أردت أن تأخذ عنوانا للدين كله فعنوان الدين اليسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحمه. فالدين قائم على اليسر، والوسوس يدخل على نفسه مشقة. أغلب الوساوس تبدأ بالوضوء، وأغلب الوساوس تبدأ بالاستنجاء قبل الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهرق البول واستنجى نضح، فإذا رأى بلل قبل من النضح، يعني ينضح مكان العور خلاص انتهى الأمر. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. والوسواس المطلوب منه أن لا يتابع الوسواس، وأن يقول له أن جئت لتعذبني، يعني جاء الشيطان ليعذبه وليصده عن سبيل الله جل في علاه. فالمطلوب من الوسواس أن يترك الوسواس وأن لا يستجيب له ولا يلتفت إليه. إن فعل بدأ العلاج، إن فعل بدأ العلاج. ابن القيم له فائدة بديعة، يقول للشيطان يأتي الإنسان إذا أراد أن يفعل خيرا فيصده عن الخير بخير، يوسوس له موضوع أحسن من موضوع الأول. يقول ابن القيم فمن عزم على خير فإن جاءه وسواس قال فليحفظ الخير الذي عزم عليه وليؤديه، ثم الوسواس الذي جاءه يفعله بعد أن يؤدي الأول. قال إن فعل ذلك فإن الوسواس لا يعود أبدا. يعني الشيطان يصدق تقول تقرأ القرآن، يقول لك شو بدك تقرأ القرآن؟ ليش تقرأ القرآن؟ أنت زمان ما زرت والدتك، أو جارك مثلا مريض، يفتح لك لك باب آخر. الفقه في الموسوس فقهه الوسواس الباعث الأول اللي هي الأولى على قراءة القرآن، يبقي عليها يقرأ القرآن وبعد قراءة القرآن يروح يزور المريض. فإن صنعت فالشيطان لا يعود يوسوس لك أبدا. فالوسواس أشكال، مداره على الاتزان، مداره على الفقه في الدين والعلم في الدين ومعرفة الرخصة. وكان السلف يقولون الفقه رخصة من ثقة، الفقه رخصة من ثقة. أما أن يأخذ الإنسان بأشد الأقوال وأثقلها تحت اسم الاحتياط زعم، وتكون هذه الأقوال أدلة على خلافها، فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. هذا من صنيع اليهود. اليهود كما أخبرنا أبو موسى الأشعري الله بن قيس رضي الله تعالى عنه كان في مسلم، كانت إذا جاء على الثوب الواحد منهم نجاسة إيش يعملوا؟ قرضوها، ما يغسلوها يقرضوها. يعني ما معنى قرضوها؟ قطعوها قصوها. الحمد لله ليس هكذا، ولكل من بذل ثواب جديدة. فالحمد لله الآن جاءت نجاسة على الثوب يغسلوها. نصبه جاءوا لبعض العلماء وقال أنا شكيت إني طلقت زوجتي ولا ما طلقت زوجتي. وسوس جاء وقال شكيت وطلقت زوجتي ولا ما طلقت زوجتي. فقال زوجتك غير طالق. كثير من الوسوسين مش طلاق الوسوس. يا جماعة الله بقول تبت يدا أبي لهب وتب وقد أمراته. الله جعل زوجة أبو لهب زوجة له. بعض خطوط الشيطان جعل يقول لي طلقت. الأصل في الإنسان أن طلاقه لا يقع حتى يقع يقين، فأنت موسوس ما يقع طلاق. إذا قال طلاق قال خلاص طلقت. وبعضهم بيجي وسواس يقول طلاق وبوقف طلاق وبوقف. فالعالم سأل لما سأله قال أنا يعني موسوس طلاق زوجته ولا لا؟ قال إيش عملت طيب بعد الوسواس إيش عملت؟ قال أنا طلقتها ثم رجعتها. كل وسوسة عند واحد جاء وسواس يطلق زوجته وطلقها وبعدين رجعها، ثلاث وساوس بروح تروح الزوجة، ثلاث وساوس الزوجة خلاص ما ظلت زوجة انتهى الأمر. فقال له أتدري حالك مثل حال من؟ قال لا. قال حالك كحال من شك في طهارة بدنه في طهارة ثوبه. واحد شك في طهارة ثوبه، الأصل في الثوب إيش؟ مش طهارة، ما في أثار الطهارة لكن شك قال فبال عليه ليرسله. حالك مثل حال المشك في طهر ثوبه، فش ايش عمل حتى يعالج الموضوع؟ بال عليه، بال عليه عشان يرسله. فانت رح طلقت عشان ترجع، انت طلقت الاصل في الطلاق ما وقع، الاصل في الطلاق ما وقع، الاثار المترتبه على الطلاق دمار، والاحتياط والورع كما يقرر ابن القيم عدم وقوع الطلاق. كان ابن تيميه وابن القيم لما كانوا يقولوا ان الطلاق الثلاث يقع واحد، كان يقول لا، الاحتياط الاحتياط يقع واحد يقع على ثلاثه، قال لا، الاحتياط لا يقع الا واحده، ليس الاحتياط أن يقع ثلاثة، الاحتياط أن يقع أن لا يقع إلا واحدة. فبعض الناس يدخل على نفسه مشقة، بعض الناس نكي، بعض الناس لما يعني يسأل كم سؤال يقول الله يعين زوجته علي، الله يعين أهله علي، الله يعين أصحابه علي، الله يعين جيرانه علي، مش سهل، طبيعته مش سهل، طبيعته يبحث عن العسر. وهذا منهج الخوارج أبدا، منهج أهل السنة منهج سهولة، منهج يسر، منهج يعني الوسوسة يعني تدرع بالاستعادة، يلجأ العبد إلى الله عز وجل، يتفقه متعلم الحقوق والعلم يقضي على الوسوسة وانتهى الأمر. فهذه الطريقة الشرعية لحل الوسواس. هل يؤخذ الحديث لتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الغنم قال إن شئت. الوجوب قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصريح الصحيح وهو في صحيح مسلم، يقول من أكل لحم جزور فليتوضأ، يقول من أكل لحم جزور فليتوضأ. أما الخرافة الشائعة عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدعو، كان الناس يأكلون، فأحدث واحد من الموجودين فأمر النبي أن يستر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم وتوضأ، قال توضأوا من أكل لحوم الإبل عشان يستر على الأحدث. يعني النبي غير وبدل وأوجب عليه ما عليه وضوء، أوجب عليه وضوء عشان خاطر واحد، مش هيك الشرع، الشرع ليس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب على أمته شيء والله ما أوجبه، وهو ليس واجبا عليهم أصلا. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك من الضغطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليس له اسناد صحيح متصل، قصة انه كانوا يأكلوا لحوم ابل ورجل احدث. الثابت في صحيح مسلم من اكل لحم جزور فليتوضأ. لذا اعجبني الامام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم قال مذهبنا الشافعية اننا لا نتوضأ من لحوم الابل، لكن الصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الامام النووي يقول الصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح صريح. طب ليش النبي قال ان لحوم الغنم قال لي شيء؟ لانه مسه النار. ومن السنه ان يتوضا الانسان من مسه النار، من السنه اذا مس اذا اكل الانسان شيئا من مسته النار يتوضا، لكن ليس واجب. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الشاة في وضوء قال شيء، ولما سئل عن لحوم الابل قال نعم. والنبي قال في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فيتوضأ. ولذا الراجع من أهل العلم أن من أكل لحم جزور الواجب عليه الوضوء، والله تعالى. هل من لم يدرك قراءة الفاتحة صلاة سرية وقد أدرك الركوع تحسب له ركعة؟ أعجبني كلام ابن خزيمة ولتلميذه الصغري ولكل منهما كتاب في المسألة وهو مفقود، وقرر هذه المسألة الإمام ابن القيم طويلا، ورأيت فتوى للسبكي في هذا الباب. يقرر هؤلاء الأئمة أن من استطاع أن يقرأ الفاتحة فلم يقرأها فعليه أن يعيد الركعة، مثل إخواننا الله يغفر للجميع بعض الناس لما الإمام يصلي صلاة طويلة في القيام قيام رمضان ظل جالس، كان باستطاعه أن يلحق ويقرأ، ولما الإمام يركع إيش يعمل هو؟ يجي يركع معه. عند هؤلاء الأئمة هذا ما أدرك الركوع بالركعة، وهذا قول عندي وجه. وطول ابن القيم في تقريره رحمه الله في فتاويه. أما من جاء والإمام راكع فقد ثبت عن أبي بكر أنه ركع ودب راكعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسلم معه صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه وهو في الصلاة كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. للنبي صلى الله عليه وسلم في الصيصة النبي في الصلاة مصلي يرى اللي خلفه كرب إليه. فأبو بكر لما النبي ركع صلى الله عليه وسلم فجاء متأخرا ليس من صف تكلمنا عنه جاء متأخرا فأدرك الركوع فدب راكعا ولم يعد. ولذا هذا دليل لجماهير أهل العلم أن من أدرك الركوع مع الإمام يدرك الركعة والله تعالى أعلم. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك حديث صحيح خرجه مسلم عن ابن عمر. ماذا يعني كفر أو أشرك؟ هذا الكفر كفر عملي إلا إن صاحبه تعظيم كتعظيم الآلهة فحينئذ يكون كفر أكبر. أما من حلف حال الناس يحلفون بالشرف ويحلفون بالأب ويحلفون بالنعمة والدارج على أسد كثير من الناس يحلفون بالأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من حلف بالأمانة فالحلف لا يكون إلا لله جل في علاه الحلف لا يكون إلا لله عز وجل. هل يجوز الحلف في المصحف؟ الحلف بكلام الله جائز لأن كلام الله صفة فعلية لله صفة فعل وصفة ذات. فالله يتكلم بما شاء متى شاء وصفة الكلام أكمل من صفة عدم الكلام. فالقرآن كلام الله على الحق الحقيقة نطق به الله بحرف وصوت والنبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. وسمعه منه جبريل وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد أهل السنة في القرآن. وأما الصحف فهذه مخلوقة صحف فلا يحلف بالمصحف يحلف بكلام الله عز وجل يحلف بالله واسمائه وصفاته. فيجوز الحلف بعزة الله وقدرة الله والناس جل حلفهم ايش يقولوا الناس هم يحلفون بالله والله حياة الله حياة الله طبعا هي بالعامية طبعا هي كلمة حياة الله عبارة غلط لغوي مش عقل. يعني لو أردنا نتكلم الكلام الشرعي الصواب ماذا ينبغي أن نقول؟ وحياة الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الناس تحلف بحياة الله طب لما يقول وحياة الله إيش يعني؟ الحلف بإيش؟ الحلف بصفة من صفات الله والحلف بصفة من صفات الله مشروع ليس في ممنوع. لازم نقول وحياة الله المراد بحياة الله إيش يعني؟ وحياة الله وحياة الله يعني أنا أحلف بأن الله جل في علاه حي سبحانه أن الله حي جل في علاه فهذا الحلف مشروع وليس بممنوع. فالحلف في أسماء الله جل في علاه لا حرج فيها. شاب يظهر عليه سمت السنة وطلب العلم هل يجوز له الجلوس في مقهى؟ الحلال حديث نعمان بن بشير أن الحلال بين أن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الواجب علينا أن نترك الشبهات ليس في الطعام كما يظن كثير من الناس. لو لبيتك طريقين طريق تتهم فيه مشيت منه لأسباب معينة وطريق آخر لا تتهم منه فالواجب عليك أن تدع الطريق الذي تكون فيه شبهة. ممكن إذا مشيت بالطريق يكون في شبهة، فلا يجب عليك أن تدعها لك وش بين الطريق. أن تجلس مع الفاقه سوء، وأن تجلس مع يعني أناس يغلب عليهم الشر والضر والدخان ومشابه، فأنت تلحق بمن جلست، الإنسان يلحق بمن جالس. فالواجب على الإنسان أن لا يخشى مجالس الشر ومجالس السوء، وإن اضطر إليها فالواجب عليه النكران، أن ينكر الشر الذي رآه. امرأة بعد مشاجرة مع زوجها قامت بحق نفسها، وقبل موتها بلحظات نطقت بالشهادة، وكانت تقول أنا ما أردت الموت فقط، كنت أريد أن تخوف زوجي. ما هكذا يعني شيطان الناس، فماتت وهي تظن أنها ستخوف زوجها. فالشرع اقتحام المهالك والشرور أغلقها وأغلق مقدمات مقدماتها، أغلقها وأغلق مفاتيحها، منعها ومنع مفاتيحها. فهذه المرأة آثمة، هي ما استحلت القتل فهي ليست كافرة، بل انتحر فاستحل القتل كفر، ومن انتحر ولم يستحل القتل كحال هذه المرأة فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر، ويصلى عليها وهي مسلمة، يعني يرثها أولادها. متى ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟ الثالث عن الجمع من السلف كانوا يصلوا العصر، بقوا في المسجد وفي آخر ساعة يرفعون أيديهم بالدعاء ويبتهلون بالدعاء حتى يؤذن المغرب. فهذا أرجح الأقوال. وهنالك حديث مخرم بن بكير العبي في صحيح مسلم أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة لما يصعد الإمام المنبر، يعني الإمام صعد المنبر. دائما أنا أقول لإخواني وأحبائي أن الموفق يعرف ماذا يريد، فهذه اللحظات يعني يحقق ما يريد، فكل يدعو بشيء يعني يراه من أهم المهمات في زمزم. نوايا علماءنا في زمزم مختلفة، فبعضهم كان ينوي بأن يثبت الله قدمه على الصراط، أو يرشد الله الكتاب، أو يميته على الإسلام، أو أن يدخل التصنيف والتأليف، أو أن يموت شهيدا في سبيل الله، أو أن يخدم يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يمنع أن تسمع الخطبة وقلبك يتحرك بالدعاء، لا يمنع. في بعض الروايات في صحيح مسلم كما تعلمنا أن سعد الاستجابة حتى يسلم الإمام، يصعد المبنى المنبر حتى يسلم الإمام. كيف تقول هذه؟ عمل قلبي. الإمام يعني يخطب يذكرك بشيء، فقلبك يتوجه إلى الله بدعاء. زريع ما يشغلك عن أن تتابع الخطيب، لا يشغلك عن أن تتابع الخطيب. والله تعالى أعلم. في حال إعلان ملك السعودية ورئيس تركيا ودخولهم حرب ضد الدول التي تحتل سوريا مثل روسيا وإيران، ألا يجب في هذه الحالة الجهاد اقتراح إمام المسلمين؟ دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. هذه المسائل ما أمرنا أن نفصل فيها، والمسائل التي فيها الدماء أمرها ليس بسهل. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعني أن ينصر الإسلام والمسلمين. والذي جرى في سوريا أصلا يعني الواجب كان الواجب فيه أن الدول العربية والدول المسلمة تأخذ على يد الظالم، وما نفتح أبوابا للكفار لدخول بلادنا تحت ذريعة نصرة الشعب المظلوم. منذ الأول، منذ البداية، كان الواجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم المظلومين السوريين. الشعب السوري يمارس عليه ظلم لا يعلم به إلا الله من عقود، والتصفية واضحة جدا، والحرب ضد أهل السنة، والآن مؤامرة كبيرة جدا على أهل السنة. وتشعر أن اليهود يحركون الأيدي. الآن الجدار العازل اللي كان في القدس الآن حول بغداد هو المخطط، هو. فكان الأصل منذ البداية لما جرى ما جرى بين الشعب السوري وبين النظام النصيري الكافر، كان الواجب على الدول المسلمة أن تناصر إخوانها وما ينتظروا حتى تأتي قوات من الخارج. كان الواجب على الدول المسلمة أن تقاتل داعش منذ البدايات حتى لا تسكوا الدماء. وهذه هي الأحكام الشرعية، ولكن لعل في هذا التدارك وهذه البقية أرجو الله تعالى أن تكون فيها خير وبركة. السعودية تجر إلى أشياء أسأل الله جل في علاه أن يحفظها وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. هل كان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أحدا يضع يده على المصحف؟ المصاحف ما كانت منتشرة في مطابع المصاحف والمصحف في كل بيت مثل القديم، ما كان هذا موجود. في شيء موجود عند الفقهاء يسموه تغليظ اليمين. كيف يكون تغليظ اليمين؟ تغليظ اليمين يكون بأشياء، إما في الوقت وإما في الهيئة، يعني وقت التحليف أو الهيئة أو المكان أو عدد مرات الحلف. فمثلا التحليف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم تغليظ مشروع، فالنبي يقول من حلف عند منبري هذا فهذا تغليظ للمكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. تغليظ يعني اسم الحلف بالكذب قبل العصر غير بعد العصر. لذا قال الغزالي في كتابه المختصة قال وقد أجمعت الأديان كلها على تعظيم وقت العصر، فالحلف بعد العصر عليه وزر أكثر. الحلف بأربع مرات هو اللعان التكرار اللعن، أو القسامة الحلف 50 مرة في القسامة، إيمان من وجد قتيل في حلفهم فالمطلوب منهم أن يحلف كل واحد منهم 50 يمينا أنه لا يعرف القاتل، هذا يسمى إيمان القسامة. فالتغليظ يكون في الحال. في الحديث في صحيح مسلم قال ثم قام ليحلف، قال في الله الحلف قائما أعظم عند الله من الحلف جالس، يعني صلى القوم يحلف ويجلس، هذا الحلف تعظيم. تغليظ اليمين، فتغليظ اليمين إما بالعدد وإما بالوقت وإما بالمكان وإما بالهيئة، فهذه كلها من مغلظات الأيمان. أما اليوم تضع يدك على المصحف والنصراني يضع يده على الإنجيل أو على التوراة في العهد القديم والعهد الجديد، فهذا التحليف لم يؤثر عن من سبق. هذا التغليظ بهذه الطريقة لا أعرفه مأثورا عن من سبق والله تعالى. هل صحيح أنه يكره أن يعيد الإمام أو قارئ القرآن الآية أكثر من مرة؟ ينظر إذا كان الفاتحة ركن هل يجوز أن تكرر الركن أكثر من مرة؟ لا يجوز. يجوز تركع مرتين يعني؟ لا ليش؟ أو تسجد 4 مرات؟ قال بعض أهل العلم من تعمد تكرار الفاتحة بطلت صلاة. فبعض الأئمة يظل يعيد الفاتحة أو يكرر بعض الآيات الفاتحة، هذا غير مشروع. من السنة أن تقرأ وتترسل وأن تقف عند رأس الآية، إن كنت رأس آية فاتحة. ثبت أن ابن عباس كان يكرر بعض آيات القاف، نعم بعض الآيات القدر مطلحة، أما في الفاتحة فهي ركن والركن لا يكرر، والركن لا يكرر والله تعالى عليه. كيف يثبت الأدلة بأن السنة الصحيحة التي وصلتنا بأنها صحيحة؟ طيب دعنا من هذا السؤال، كيف تثبت بالأدلة أن القرآن الذي وصل له القرآن والقوم الذين أوصلوا إليك القرآن والقوم الذين أوصلوا لك السنة، فكيف تؤمن بالقرآن وتؤمن بالسنة؟ طب أما تذكرت قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا نحن لحافظون، أما عرفنا معنى الذكر؟ يعني معقول الله جل في علاه أمر بالصلاة والله جل في علاه لا يحفظ لنا كيف نصلي؟ يمر بالزكاة ولا يحفظ لنا كيف نزكي؟ الله يمر بالحج ولا يحفظ لنا كيف نحج؟ يعني هو الحفظ حفظ رسوم ولا حفظ حقائق؟ إن نحن نزلنا الذكر، قال أهل العلم الذكر الكتاب السنة، الله ما قال نحن نزلنا القرآن، قال إلا نحن نزلنا الذكر، الذكر القرآن والسنة. إذا يقول عبد الله بن المبارك ما بيّت كذاب النية في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل إلا ويسر الله له عالما من علماء الحديث يفضحه في النهار. ما في كذاب ما فضح، وهذه سنة لله باقية ليوم الدين. إذا الناس يقول حد الكذب قصير، فالله حفظ الذكر، الله ما حفظ من الصلاة والصلاة بتنجينا إذا قلنا الصلاة، لا إذا فعلنا الصلاة. كيف تصلي؟ في في السنة، كيف في القرآن، كيف تصلي؟ ما في، ما في. التقيت مع واحد في الحج مغربي قرآن، قبل هذا قرآن، قلت أنا شو صدق شو أقول معنى في الحج ومحرم لابس الإحرام، فقال لا يا شيخ خذ قل احنا قرآن، قلت والله ما بصدق، لو سمعت منه ما بصدق، لو هو قال لي أنا قرآن لا بالسنة أنا لا أصدق. يا رجل هذا خالي لابس إحرام، الإحرام مش القرآن، كيف تحج أنت صاحبنا من جلته بالسنة؟ ليش لابس إحرام؟ أنت مش مو قل بالقرآن، لا تؤمن بالسنة، لا تؤمن بالقرآن، ليش تحج على مكة؟ ليش تحج وأنت لابس ملابس الإحرام؟ من وين لك ملابس الإحرام هذا القرآن؟ كيف تزكي يا جماعة وقيمة عندنا سنة؟ وكيف تصلي وعندنا سنة؟ ما في صلوات. ولذا اللي بيقول لك كيف احنا السنة محفوظة والقرآن مش محفوظ؟ طب أنت لازم تسأل كيف القرآن حفظ؟ اللي حفظوا لك القرآن بالإسناد حفظوا لك السنة، وفي قسم من السنة متواتر كالقرآن ومن أنكرها كفر. السنة قسمين، قسم أحاد وقسم متواتر، والمتواتر من السنة مثل المتواتر من القرآن. فبعض الناس الشيطان بيلعب فيه، شيطان يلبس العمود فيه ويقول شبه، بيفتح عليه باب شر عظيم ووصل للكفر، بيبدا معك بالسنه، بعد السنه وافقنا، بعدين بيجي القران، وبعدين الحد بعدين الكفر، بعدين الالحاد، بعد هذا الالحاد. فهذا السائل هو يقوم حول الالحاد حيث لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن هذا الصنف، فقال لا الفين اي لا اجدن احدكم شبعان ريان متكئا على اريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ما عند احد اخر الزمان. يقول بيني وبينكم كتاب الله، الحلال اللي في القران حلال. قلنا لك يا شيخ جيب لي دليل من القران ان الدخان حرام. طيب حبيبي جيب لي دليل من القران ان الحشيش حرام. طيب جيب دليل من القرآن من القتل بالبارود والمسدس والمفجرات حرام. يا جماعة القرآن قال حرم القتل، كل وسيلة للقتل. الله حل الطيبات وحرم الخبائث، كل خبيث لا يوم الدين حرام. يا جماعة لو جبنا على كل مسألة نص من القرآن، وكل طبخة وكل شراب وكل نبتة بدنا نص من القرآن، صار القرآن ملايين المجلدات مع اختلاف الأعراف والأزمان والأماكن واختلاف البلدان، صار واحد يعيش وبيموت من بقرأ القرآن. فالقرآن في قواعد يا جماعة، القرآن الكريم والسنة النبوية فيهم والغنية والكفاية التي تنزل المسلمين إلى يوم الدين. ما في حادثة تنزل بالمسلمين إلا ولها أصل في القرآن والسنة، لكن تحتاج إلى مجتهدين. يعني الآن في السعي المسعى والطواف، لما الآن في كم طابق الآن نسعى؟ خمس طوابق؟ ما ندري موجود مع وجوب السماء الزمن 700 طابق، ما ندري مئات السنوات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف حول الكعبة سعى وهو راكب الدابة، شو بده يقول لنا؟ بده يقول لنا انه يا جماعة لا يلزم أن تمس القدمان أرض المسعى، ولا يلزم أن تمس القدمان أرض ايش؟ مطاف، أرض المطاف. احنا بس السنة الماضية بس الوقت قليل الآن المطاف بدأنا في الطوف الطواف العلوية. النبي أضعوا الحال الطوف راكب، ما تمس قدميك المطاف. يا جماعة ما في مسألة تنزل بالمسلمين ليوم الدين إلا ولها أصل في الكتاب والسنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية تعب كثيرا وجاهد أعداءه وخصومه جهادا مريرا في إثبات أن القرآن والسنة فقط فيهما الغنية والكفاية لما يلزم الناس إلى يوم الدين. هذا أصل مهم من الأصول، من يغفل عنه تصاب مقاتله. لكن احنا الان عندنا فينا احنا شاهمين القران شاهمين السنه، ولا الله لا يتركنا هملا، الله جل في علاه لا يتركنا هملا البتة. هل يجوز العروس تصوير شعرها بحيث يصير مستوى الشعر على مستوى الراس الوضع ويسمى بالطرحه مثل شكل راسها وكانه كاسلمه البخت؟ وما هو حكم الثوب الذي يجر على الارض ثوب الزفاف؟ اما المراه ان يجر ثوبها على الارض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه ترخين شبرا، فقال بتكشف. الله المستعان. فقال شبرين، شبرين من فوق ولا من تحت؟ ترخين شبر من فوق ولا من تحت؟ اخواتنا غفر الله لهم الطباعيات او في الكويت يسموهم السحريات، خواشميات لهم شيخه ثم سحر، وعندنا شيخه يعني مدرسه واحده واصله من لبنان. يأبين الا ان يلبسن الجلباب القصير، يعني ما بيعتبروا الجلباب اللي بغط القدم ما يعتبروا، ولهم وجود كبير الان عددهم بعشرات منهم. وكتبت لي بعض اخواتنا هنا شقيقه احد اخواننا اللي حضروا للدرس، فاخونا جزاه الله خير اشتهد على اخته وبين لها الضلال الذي هي فيه، فكتبت الي ماذا يصنعون؟ يصنعون عجبا. المراه تترك بيت زوجها او بيت اهلها دون ان يعلم احد وتتسلل لواذا من البيت الى بيت صديقه لها يجتمع ليقوم الليل كل شهر مره. يلا يا زوج ويلا يا ابو دور عليها. دور عليها، ركبت سيارتها، طبعا اغلب هؤلاء من الاخوات اللي اتاهم الله تعالى مالا. وبعدين كل واحده تلبس لبس لون الثوب لون الجلباب على منزلتها ومرتبتها في الحزب، هذه شيخه، هذه معلمه، هذه مدري ايش، يعني الملوك غير الالوان، كل واحده لها مرتبه بايش؟ حسب اللون. بلون ثوبها. بلون دشداشه، او بلون جلباب. المهم هؤلاء الاخوات ينقتن من تلبس لباس سابق، بفهموا حديث يرخين شبرا لفوق، وعطيه بقول يتكشفن، فالنبي يقول يرخين شبرين، فالثوب الذي يعني يجر هذا انفقه الله، هذا مش اسبال، الاسبال الرجال سمعنا الاسبال. المراه الاصل فيها ان يكون ثوبها مسبلا، لما تمشي وترفع قدميها وتطلع درج الاصل ثوبها يكون مسبل، ولو ترفع اجرها يبقى ثوبها ما يظهر ايش؟ ما يظهر قدمها، فهذا لا حرج فيه. لكن موضوع الشعر، النبي اخبرنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فقال تنفان من اهل النار من اراه اقوام بايديهم اصوات يعني يضربون الناس، وقال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كاسلمه البخت لا يدخلن الجنه ولا يدخلن ريحها. وهذا الحديث فيه قاعدة عظيمة جدا من قواعد من الاجتماع، وهذه القاعدة نبه عليها العلماء قديما فقالوا من كان مغموسا في شهوته فإنه يقبل أن يظلم، ويقولون عنها بتعبير آخر الظلم السياسي والفساد الخلقي وجهان لعلة واحدة، متى وجد فساد خلقي وجد إيش؟ وجد ظلم سياسي، لأن هذان مربوطان بعضهما البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الرب. فالمرأة تلبن أن تضع على رأسها شيء يعني ترفع شعرها فوق رأسها كأسنمة البخت، هذه كما قال بعض السلف مشاطف الموبسات الجاهلية. وفي هذا أصل إلى أن الأخلاق مع اللباس مع التزين لهم بينهما صلة، بينهما صلة. هذه نظريات تحتاج لدراسة فيما يخص العلوم التي تخدم الإنسان في هذا الزمان. الشاهد أن المرأة لها أن تصفف شعرها ولها أن تتزين، والسنة كما ثبت أن أسماء بنت عميس كانت تحضر لعائشة، ولما دفت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها صرحت شعرها وزينتها، فتزيين العروس سنة، والأحسن كما قلت أن يؤتى بالمزينة للبيت لا أن يخرج العروس إلى الأماكن التزيين. وأماكن التزيين وما أدراك أماكن التزيين، بعض أماكن التزيين فيها من المصائب ما الله به عليم. ف فتزيين زوجة العروس لزوجها قبل البناء بها أمر لا حرج فيه. والله تعالى كيف نفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ إذا كان الدافع الباعث على الفعل المقتضي للفعل كان خاصا فلم تفعل فهذه بدعة، وإذا كان المقتضى غير حاصل فينظر، فغالبا هذه تدخل في المصالح المرسلة. مثل الميكروفونات كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانت موجودة. مثل النظارات في قراءة القرآن، الميكروفونات في الأذان، فهذه ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من المصالح المرسلة. أما الشيء الذي كان بإمكان أن يفعل ولم يفعله الأقدمون فهذا بدعة. يعني لو واحد قال يا جماعة خلينا نصلي سنن جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرء في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة، النبي يقول صلاة، ولو أراد هذا القائل يتحرك ويقول صلاة نكرة، ونكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات في العربية والأصول تفيد الإطلاق، ومعنى إفادة الإطلاق أنها تشمل مطلق الصلاة. فليش كنا نصلي جماعة بس الفرائض؟ ليش نصلي سنة الظهر، سنة الظهر القبلية والظهر البعدية نصليها جماعة؟ إيش يقول عن هذه؟ هذه بدعة. ليش؟ كان المقتضى قائم. ليش؟ لأن المقتضى قائم على فعلها، لو كان فيه وقت صحيحا لسبقته. ولو فعل هذا، لو فعلت هذه الصلوات بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلي الجماعة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عصر المشكود ذهب خير في القرون الأولى، فلما لم يفعل فلم تثبت الجماعة إلا في المواطن التي وردت فيها النصوص، في صلاة القيام، قيام رمضان، في صلاة العيدين، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف والخسوف. أما مطلق الصلاة هذا خطأ، فهذه بدعة. فالفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة إن كان المقتضي قائم بفعلها فلم تفعل فهذه ففعلها بدعة، وإلا وإن كان المقتضي للقيام بها ما كان قائما فهذه مصلحة مرسلة، فهذه مصلحة مرسلة. والله تعالى طبعا الفرق بين المصلحة المرسلة مباحة وما عداها ليس بمباح، والله تعالى. طيب نأتي لأسئلة إخواننا في الدين. أخذنا ولدي فسأجيب على بعض الأسئلة. ما هو الأصح أن نقول يا ساتر أو ستير؟ وهل الساتر اسم شيطان أو جني؟ لا، الساتر لم يثبت في الشرع أنه اسم جني أو اسم شيطان، لكن واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية، فالله جل في علاه لا يسمى إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير، ولم يثبت في أي نص أن الله ساتر. ساتر قال عنه الليل، فكل ما يسترك ويحجبك عن أن ترى فهو ساتر، فالليل ساتر. الله جل في علاه لا يجوز لنا أن نثبت اسم الله إلا إن ثبت في الكتاب أو السنة، ولما بحثنا في السنة ما وجدنا اسم ساتر لله، وإنما وجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حلي ستير، فيحرم أن تدعو ربك فتقول يا ساتر، وإنما تقول يا ستير. يحدثني أخونا الشيخ علي خشان رحمه الله من كبار تلاميذ شيخنا، يقول كنت مع الشيخ الألباني في رحلة في عمرة، قال روحنا من مكة للمدينة، قال فقلبت السيارة فينا، قال فكان الشيخ يختص يعني قلب السيارة، فجاء الناس واجتمعوا عليه وكانوا يقولوا الشيخ تحت السيارة، قولوا يا ساتر يا ساتر، فالشيخ تحت السيارة ينظر إليهم ويقول قولوا يا ستير لا تقولوا يا ساتر، قولوا يا ستير لا تقولوا يا ساتر. سيعلمهم رحمه الله تعالى يعلمه وهو في هذه الحالة، لأن مسائل التوحيد ومسائل الأسماء والصفات ضلت بها أفهام وزلت بها أقدام ونشأت عنها فرق ونشأت عنها بدع، وما أنزل الله بهم السلطان بكل سهولة. مذهب أهل السنة نثبت ما أثبته الله بنفسه بأسمائه وصفاته. أنت اسمك إيش؟ محمد. لو واحد قال لك يا يوسف يقول أنا عبد شوي يوسف، ممكن يوسف يطلع مجرم تخليني مجرم، ما تدري أنا اسمي فلان، أنا فلان ابن فلان ما أقبل غير اسمي. طبعا الآن مثل الأعلى ما يسمي ربك بما شئت، الله لا يجوز لك أن تسميه إلا لما سمى به نفسه وما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما نزه الله تعالى نفسه مدح أنبياءه فقال وسلام على المرسلين. قال أهل التفسير لما مدح أنبياءه لأنهم هم أعلم الناس به، فهم لا يسمونه إلا بما يستحق من أسماء سبحانه وتعالى. هل الخروج من المسجد قبيل صلاة الجمعة والانتقال إلى مسجد آخر لصلاة الجمعة لأن الخطيب عنده علم كثير خير من المسجد الأول؟ أن تتحول من مسجد لمسجد لتتعلم هذا حال أغلبكم، أغلب الإخوان الحضور ليسوا من أهل المنطقة والمسجد، فلكم فيه أجر ومقدار ما تعبت لك في ذلك أجر سواء في خطبة الجمعة أو في درس. أما أن تتحول فقط لجمال الصوت فقد صحح شيخ الألباني رحمه الله عدد من الأحاديث في عدد من كتبه بالنهي عن تتبع المساجد. الأصل أن تصلي في مسجدك ولا تتبع المساجد الأصوات، أما أن تنتقل من مسجد لمسجد حتى تتعلم حتى تتفقه هذا حال السلف الأول، كانوا ينتقلون من بلد لبلد وكانوا يرحلون في طلب العلم، فهذه العبادة سواء في خطبة الجمعة أو غيرها والله تعالى أعلم. كم مدة قصر في الصلاة؟ لا يوجد مدة معينة. الإمام البخاري اختار 19 يوما لأن أطول مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. العلماء يقول النبي صلى في مكة في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في الحج في الرابع من ذي الحجة ومكث فيها الخامس والسادس والسابع، ثم في الثامن تحول إلى منى. فقالوا أقصر مدة أطول مدة للقصر 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني قصر أكثر من 3 أيام. شيخ الإسلام رد عليهم ردا شديدا وهذا قول متأخري الحلال، فكان شيخ الإسلام يقول لماذا ذكرتم الحج حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام في حجة الوداع ونسيتم فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في فتح مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة. والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان يتم الصلاة أحاديث كذب لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. فلذا الإمام البخاري كان من اختياره أن أقصى مدة تقصر فيها الصلاة 19 يوما وهي أقصى مدة وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح الذي يقوله المحققون من العلماء أن الشرع علق الأمر بالسفر، والسفر ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع، وكل شيء علق الشرع الحكم به ولم يضع له حدا وليس له حد في اللغة فإنما أمره ومرده إلى أعراف الناس، فما يسمى مسافرا فهو الذي يقصر وإلا فلا والله تعالى. ما هو السن القانوني الذي يحاسب عليه الطفل؟ ما عندنا حكم قانوني الشرع، عندنا حكم تكليفي، والحكم التكليفي حتى يقول شيخ الإسلام لا يوجد كلمة تكليف في الشرع إلا في النفي، لا توجد كلمة تكليف في نصوص الشرع في الكتاب والسنة إلا في معرض النفي وليس في معرض الإثبات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعلماء يقولون أن الإنسان يكون مكلفا بعلامات التكليف، وهي في الأنثى الحيض وفي الذكر الاحتلام، في الذكر الاحتلام. وقالوا أن من بلغ 15 سنة من ذكر أو أنثى فهو قد بلغ، وهذا يختلف عن الحيض والاحتلام باختلاف البيئات، فالذي يعيش في البلاد الحارة غير الذي يعيش في البلاد الباردة. فمن بلغ 15 سنة على أي حال فهو مقتلب وتجري عليه القلم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب معه بالغنم من بلغ هذا السن. وكان الأسير إذا وقع بيد المسلمين كان يكشف عن عورته، فإن وجدوه قد أنبت أي ظهرت عانته قتلوه وأسروه، وإن لم يجدوه قد أنبت أطلقوه وجعلوه صغيرا لا يتحمل مثل هذه التبعات. فالجهاد لا يكون إلا يعني للرجال ولا يكون للأطفال، لا يكون للأطفال. وقال العلماء فهذا دليل شرعي صريح صحيح في أن علامات البلوغ يعتد بها، علامات البلوغ يعتد بها. فعلامات البلوغ كثيرة، منها أن يبرد الثديان للبنت، ومنها أن يغلب بالصوت، ومنها رؤية الدم، بل هي الأصل رؤية المرأة ترى الحي، وهكذا. والله تعالى أعلم. إيش حكم، ما حكم التدخين والأرجيلة؟ وهل هما سواء في الإثم؟ لعل الأرجيلة أشد إثما، لعل الأرجيلة أشد إثما. الدخان حرام، وقد كتب أهل العلم فيه مؤلفات، أحصيت فيما طبعة سبقت لما حققت كتاب تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن، للشيخ ورعي بن يوسف كرم الحلبني المتوفى سنة 1033، وكان شيخا للأزهر وهو من طول كرم، وكرم بالنسبة لطول كرم، وكان في ذاك الزمان يوضع شيخ الأزهر أعلى من الناس، فكان تارة يكون تونسيا أو مغربيا أو فلسطينيا أو شاميا أو مصريا، وكان الأزهر في ذاك الزمان يعني له هيبة وله يعني كلمة، وكان بمثال المجال الفقهية الموجودة اليوم. فلما نزلت موضوع الدخان ألف رسالة وأفتى فيه بالحرمة، والدخان اليوم مضر وخبيث وليس بطيب، ويكون له الطيبات يحرم عليهم الخبائث. ودائما أقول بالمزح والجد، أقول إخواني لو واحد كان صائم في المسجد يشرب الماء ويأكل التمر دون أي غضاضة، ولو كان يحتاج الدخان وهو صائم وبجيبه بكيت الدخان أذن المغرب وهو بحاجة للدخان، فطرة وسليقة لا يقدر أن يشعل سيجارة في المسجد. وأجلكم الله لو كان في المرحاض فأذن الناس تتعاطى الدخان في المرحاض، ولو أذن وجيبه تمر وهو في الحمام لا يأكل تمرا ولا يشرب ماء في الحمام، فالدخان يشربه في الحمام والماء والتمر يأكله في المسجد، فهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك، هذا خبيث. الدخان خبيث والدخان ضار وإلى آخره، فالدخان حرام. سواء تعطيل الدخان بأي طريقة من الطرق فهو حرام، تعاطناه بالنفخ بالغليون، تعاطناه بوضع السيارة بالشفاه، تعاطناه على شكل صعود بعض الكاميرات في السن، دخان صعود، تعرف شو صعود؟ تستنشق، تستنشق الدخان المطحون، دخان مطحون تضعه في أنفه تستنشق، ويؤدي مادة الدخان، يعني يؤدي مادة الدخان، فهذا كله حرام. فالعبرة بتعاطي هذه المادة حرام لضررها الذي قد أجمع عليه الأطباء والله تعالى أعلم. نحفظ الورقة. نأتي للسؤال الأخير، ما حكم شراء فيزا لإبداء مناسك الحج؟ إذا كنت تستطيع أن تحج إلى شراء الفيزا فالإثم على الآخر وليس الإثم عليك. يعني أنا دائما أضرب مثلا، الفيزا التي تباع هي عبارة عن هبات تهبها الدولة للسفير حتى يوزعها على الناس بمواصفات معينة. اليوم الأنظمة مصدر قرار غير يعني التقدير ليس دائما حسن. كنت قبل فترة عند إخواننا في باحث، وباحث فيها نصارى، وإخواننا في باحث وأنا بعض معنا، فنائب نصراني يقول لهم أنا ترى عندي فيزة حج 10 فيزة حج، فبنتخبني بعطيه فيزة حج. نصراني نائب نصراني قال لي بنتخبني أنا بعطيه فيزة حج يا مسلم. فالفيزة تبذل وتبذل لا تباع، فمن باعها خان الأمانة. طب أنا بدحك، يعني خليني أضرب مثلا، أنا عندي كتاب أعطيت أخونا نايل أو أي أخ من إخواننا أخونا رامي أعطيته 50 نسخة من كتابي، قلت وزعهم، فلا قدر الله أخونا رامي رح باعهم، واحد منكم يحتاج كتاب ما استطاع يحصله بالشراء، ما استطاع يحصله بالشراء، فبدل ماله هو مأجور في بلده المال، وبالحق يأخذ من رامي بدون فلوس. فرامي ما قبل يحيله بفلوس فدفع المال. أخونا عمر طلق الله رأسه يا شباب. وأخونا أبو عمر مثلا أبى أن يبيع إلا بمال، أبى أن يعطي إلا بمال. فالإثم على الإثم على من أخذ المال، وأما من بذل المال فهو مأجور. فأنا لا أرى الرضا في أن من يبذل المال ليحصل شرط الحج، نعم إذا استطعت تحصلها بدون فلوس يحرم عليك أن تؤثم غيرك. أما إذا كنت لا تستطيع أن تحج إلا بأن تبذل مالا فأنت مأجور في بذلك هذا المال، أنت مأجور في بذلك هذا المال والله تعالى. طيب نأتي لإخواننا في يتابعون الآن. من الذي يعطيك التأشيرة نصراني؟ أن تنتخب النصراني؟ هل يجوز انتخاب النصراني؟ فدائما ايش نقول في الانتخابات؟ ايش نقول في الانتخابات الآن؟ نقول أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حتى. وفي الانتخابات تختار من يعني أقرب الناس لتحقيق الحق أو أقلهم لتحقيق الفساد. فإذا النصراني إذا صار في تصويت على خمر، تصويت على فساد، ويقبل حرام، إذا كان يقبل حرام على هذا والله تعالى. هل يجوز للوالد أن يرد الخاطب ذا الدين والخلق بصغر سن ابنته؟ وهل يأثم بهذا؟ من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإذا كانت البنت بلغت السن الذي يأذن به من قبل القوانين، القوانين الأحكام الشخصية هي مأخوذة من الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية فيها أقوال، فيها أقوال العلماء يقولون التقليم فيما يخص الأحكام الفقهية قول الحاكم يقطع الخلاف فيها. واحد تبلغ بنته 20 سنة وخمسة وعشرين سنة ويقول صغيرة للزواج، طب متى بصير كبيرة؟ طب جسم بنتك وظهور علامات البلوغ فيها ينادي بشكل واضح على الأب يا أبي زوجني، سواء ذكر أو أنثى. وكثير من الأمهات خاصة الأمهات بيعرفوا أسرار الأولاد أكثر من الآباء، بيعرفوا عن الآباء وعن البنات أشياء بعضهن يكتم. طب لماذا تصارح الأب؟ والله الذي لا إله هو البنت المتزوجة تعرفها وتماشى في الطريق، البنت المستزوجة وتماشى في الطريق يقول هذه تريد زوج، ما يخفى. العجيب واحد يكون عنده بنت ويجيها مثلا واحد يشغل معها ويا عمي بدي أنا أسمح، قال أنا بنت ما تناسبني، ما تناسبني خلي بنتك عندك، ما تخليها في شغلها، ما تخليها سكرتيرة. يعني لازم الإنسان يكون عاقل. قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما جاء قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. سمع بنته بيقول في تعلق في الولد في الرجل، تعلق موسى عليه السلام، في تعلق استأجره يعني ما تضيعه، استأجره خلي عندنا. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. من البنتين اللي بتكون إياها؟ اللي قالت استأجره. اللي قالت استأجره. بس الأب يستر. الأب الصالح يستر. في هذه غريزة. يقول أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم في كلام الماجة والحديث الصحيح يقول لم يرى المتحابين مثل النكاح. يعني أنت سامع بنتك بمناسبة أخرى تذكر ابن عمها ولا ابن خالها ولا ابن خالتها ولا ابن الجيران دائما الخير، لا عزمها على لسانها اسمها، شو يعني ماذا شو المعنى هذا؟ ما تفهم. وبعد كم يوم بيجيك يخطب يقول لك لا أنا أتزوج. والله يا إخوة اتصلت بي أخت والظاهر أنها مستورة وذات ديانة، تقول أنا كنت سكرتيرة عند رجل ولم أرى من هذا الرجل إلا خيرا، ولم أرى من هذا الرجل إلا خيرا، رأيت منه ديانة وصلاة وتقوى وورع، وصارت بيننا علاقة وين ما وضعت الرجل مع المرأة بتصير علاقة. قال فجاء لأبي يطلبني، قال فأبى، ثم جاء مرة أخرى وأرسلنا فأبى. قال فسأل قال أنت تستطيع أن تتزوجها دون رضا بها في المحاكم. قال فعقد علي ودخلني وعمل لي بيت في الليل في النهار عندي وفي الليل عند ربي. وأبوي واقع عينه على قريب إلا وضع المادي جيد بده يزوجني إياه. وجاء من الإمارات واليوم بده يكتب كتابي وأنا حامل الزوج الأول. إيش أعمل؟ إيش أعمل؟ هذا غباء في الأب. تشغل بنتك سكرتيرة عند فلان وبده زواج بدها تتزوج، يا بتخليها عندك يا بتزوجها إياها. المسألة واضحة ما تحتاج كلام. طب ما نفهم؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لما سمع ابنته تقول يا أبت استأجر عفة عجيبة وفهم. فلازم الأب يفهم، لازم الأب لما يسمع البنت تذكر ابن عمها ولا ابن خالها ولا ابن الجيران يسهل ليش يذكره. غريبة بغريبة. والنبي يقول لم يرى المتحبين مثل النكاح. طب لو أردنا نفسر حديث لم يرى المتحبين مثل النكاح كيف يفسره؟ يعني شاب بسمع البنت قريبة له والله فلانة جميلة وفلانة ذات دين ودستورة وطيبة فصار ميل، وهي كذلك صار ميل. هذا الحب المشروع، مش الحب المشروع الحب الموجود هذه الأيام. حب مشروع واحد يسمع عن بنت يسمع عنها ما يصف، يسمع عنها ما يرغب الرجال فيها من حسن خلق وحسن دين وحسن تربية وحسن أصل وبنت مزيونة وبنت جميلة ما في حرج في هذا، هذه غرائز. كذلك البنت مع الرجل، وهذا الحب الشرعي المراد في الحديث لم يرى المتحبين مثل النكاح. ولذا علماء يقولون ابن القيم انه باب عجيب وباب عميق في النفس البشريه، في شيء يسمى في في, في عند الفلاسفه الحب العذري، ويزعمون ان الحب العذري اذا نكح فسد. يعني لازم الحبيب يظل يتولى يتلوع بحبيبته وما يقرب منها. فابن القيم يقول هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينسف الحب العذري نسفا خالصا. فالنبي يقول لم يرى المتحبين مثل نكاح، لم يرى المتحبين تبقى تلوع وتبقى يعني تتغزل الديار والآخر. هذا مذهب فاسد مذهب جاهل ما أنزل الله تعالى به من سلطان. أسئلة أحسن ما تلزم القضايا الخاصة أكثر منها. أخ يقول هل يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب هل يتغير ما هو المكتوب؟ قلنا الدرس الماضي، الدرس الماضي ذكرنا في الدرس الماضي قلنا إيش قول عمر اللهم إن كنت قد كتبت لي شخيا شخيا فقد ذلك في سعيد. كتاب موسوعة الإجماع في فقه الإسلام لسعد أبو حبيب جيد، وطبع موسوعة في الإجماع طويلة كثيرة خيرا منه، وطبع جديد موسوعة الإجماع عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب جيد. هل الشيخ الألباني الشيخ مشهور خطب من برية؟ أنا ما أخطب إلا نادرا إذا ما وجد الخطيب كالتيمم. فأنا درسي هذا بفضل الله أطول دروسي، درس السؤال والجواب بعد الفجر. بدأنا بالقويسمة ثم عند أخونا الشيخ أبو الإسلام ثم هنا، ولعل عمره زاد على 25 سنة. فما أستطيع أجمع بين الدرس وبين الخطبة، فخطبتي يعني ما أخطب. وخطبت في بعض بلاد أوروبا في كندا في بعض البلاد، وأظن الخطب موجودة على النت. طيب نفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.